السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي الحال؟ طبعا احنا بنحاول بقدر الامكان احنا نجد شيء يفيدنا وينفعنا يملأ وقتنا، وشيء مفيد ونافع وهو أهم شيء الوقاية والحرص والحذر، وأن يستفيد الإنسان مما لديه من علم وفكر، وأن يحتاط من كل تلك الأضرار والأخطار التي قد تحيط به أو قد تحدث له بشكل أو بآخر. وما أكثر هذه الإرشادات التي تتواجد في كل مكان إلا من المؤذين والعياذ بالله، اللي يغيروا الحقائق ويقلبوا الموازين يعني يلعبوا بعقول الناس أذى من أجل الأذى، فاللهم اصرفهم عنها ويسر لنا أهل الخير والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية، إن الواحد يجد معهم الطريق السوي السليم، النور والهدى والصح والبعد عن الغلط والخطأ، ويبني ثمار كل هذه الأشياء الجميلة الحلوة فيما بعد الكل هيجنيها. ده كده ما الإنسان يكون والله معاه جالس في بستان مليء بالزهور والثمار، واحد آخر مليء بقى بالعكس والعياذ بالله، هنا ده هيجني كلهم هيجنوا مما هو متواجد، والثاني برضه كان في حكايه اكثر بما هو متواجد والعياذ بالله من اذى وخطر وضرر. فنسال الله ان ينور لنا طريقنا وينور لنا ابصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفله، وان يجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين. اذا هناك حقائق متواجدة ولكن الإنسان يغفل عنها وبيتوه عنها وبيبتعد عنها بالكثير من ما هو معروف، وهو ده من الأزل إن الشيطان عدو لكم. نقول الحمد لله على ما أصبحنا فيه وما مضى من أيامنا وما هو منتظر ومتوقع، الذي نسأل الله أن يجعله خير وأفضل مما مضى، وده طبعا يحتاج إلى الشكر والحمد والسعي واتخاذ كل تلك المواصفات التي تؤدي إلى ذلك. الإنسان لا يتقاعس، يعني إذا واحد مثلا والله تفوق ولا حاجة زي كده يحافظ على هذا التفوق، وهذا هنا الشيء الأصعب، ولذلك تجد الكثير ممن يحصلوا على الجوائز أو على يعني نتائج القمة بيعتزلوا من الرياضيين ومن الأشياء اللي كده، بحيث إنه عايز يحافظ على هذا المستوى اللي وصل إليه، ومش عايز إن هو يعني يتأخر أو يتدهور أو يحدث له نوع من أنواع الانتكاسة. كما ذكرت هناك ما قل ودل، أشياء قليلة وصغيرة قد تعبر عن الكثير، ولكن لابد من الخبرة لذلك المعرفة. مش أي حد يستمع إلى هذه الأشياء البسيطة ويفهم الله مقدارها أو يعرف قيمتها أو يقدر يخرج منها بشيء يعني كما يجب أن ينبغي.